العمرة يا حاج. ها؟ بندير عمرة للولدية. هل لازم نغتسل اغتسال وضوء جديد ولا الاغتسال الأول يكفي؟ الأخ يسأل يقول يريد أن يعني يعمل عمرة عن والديه. أيوة. فهل الغسل واجب أو ليس بواجب؟ الغسل ليس واجب. يعني غسل سنة. إن يعني اغتسلت في المكان الذي تقيم فيه ثم غادرت يعني تلبي من الميقات لا حرج إن شاء الله. لا يلزمك أن تغتسل مرة ثانية ولا يلزمك أن تتوضأ مرة ثانية إلا إذا كنت تريد أن تصلي. وأيضا وللمعلومية الصلاة أيضا للإحرام ليست واجبة وإنما هي سنة عند بعض أهل العلم. نعم. لا واحد وسعطاني أمانة قال لي اعتمر علي مجود لمكن ما يقدرش يجي. هل نعتمر عليه الزوز ولا مزوز حي؟ هذا خليني من الميت حي يعني قوي ما سليم. لا ظروفه ما يسمحنش بجي. ها؟ هل نهدي عليه عمرة؟ لكن هو عاجز بدنيا ولا لا؟ لا مش عاجز على الظروف ما يسمحنش بجي. لا لا يصح بارك الله فيك. لأن العاجز ماليا لا تجب على العمرة. العاجز ماليا العمرة غير واجبة عليه، والعاجز بدنيا تصح النيابة عنه. نعم. حفظك الله شيخ. إذا كانت المرأة يعني عندها العذر الشرعي كالحيض ومن خارج السعودية ذهبت إلى العمرة أتاها الحيض أحرمت من الميقات حتى مكة وبعد أن تطهر وتغتسل تطوف وتسعى وتتحلل، لكن إن لم تطهر وأدركها السفر جزاك الله خير. هذه يا إخوان هذه فيها تفصيل. إن كانت المرأة التي تخاف الحيض اشترطت عند الإحرام قالت لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذه المرأة إذا أتاها الحيض ولم تتمكن من الطواف يعني تحل الإحرام ولا شيء عليها لأنها في حكم المحصر والشرط ينفعها عند بعض الفقهاء. أما إذا لم تشترط أحرمت بالعمرة ولم تشترط وأتاها الحيض ولم تتمكن من الطواف ولم تتمكن من العودة أيضا الرجوع إذا طهرت، هذه قال بعض أهل العلم تتحفظ وتطوف للضرورة. انتبهوا، إذا لم تستطع البقاء حتى تطهر ولم تستطع العود إذا طهرت، هذه قال بعض الفقهاء تتحفظ وتطوف والله عز وجل يتجاوز عنها للحاجة للضرورة. نعم. سيد الشيخ حفظك الله، إذا كانت هذه المرأة يعني تطوف ما يعني شو الأشياء اللي من جسمها يجب إظهارها واجب يعني يكون إظهارها منها الوجه وغيرهم، بس بدنا توضح لنا لو سمحت. بالنسبة للمحرمة الواجب عليها كشف الوجه إلا أن يكون معها رجال أجانب منها أو في الطواف، هذه تسدل على وجهها من الطرحة التي تكون على رأسها على وجهها إذا كان معها رجال أجانب أو تطوف في الطواف، لأن الطواف لا يخلو من رجال أجانب، تسدل من رأسها على وجهها ولا تلبس البرقع ولا الانتقاب، لا تنتقب ولا تتبرقع. نعم خلاص وفق الله الجميع. من هذا المسجد اسمعوا يا إخوان، تكرار العمرة في زمن متقارب يكره عند جمهور أهل العلم. تكرار العمرة في زمن متقارب يكره عند جمهور أهل العلم، لكن حدد بعض أهل العلم بين العمرة والعمرة عشرة أيام قالوا حتى يحمم الشعر، لأنكم تعلمون الحلقة والتقصير واجب من واجبات العمرة، لكن لو كان يكرر العمرة في زمن متقارب كيف يحلق أو يقصر؟ بعض الوافدين المعتمرين يكرر العمرة وكل عمرة يأخذ من جزء من الرأس، هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع يا إخوان. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، يعني لا تكرر العمرة، أولا فيها مشقة عليكم، وثانيا لم ينقل عن السلف حسب علمي أنهم كانوا يكررون العمرة في زمن متقارب. إلا عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، لأنها وجدت حرج، قالت كيف يعود الناس بنسكين وأعود أنا بنسك، مع أنها كانت قارنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد تطيب نفسها وخاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها من التنعيم، لكن عبد الرحمن لم يحرم بالعمرة، وغيره من الصحابة أيضا لم يحرم بعمرة، فلم ينقل عن السلف أنهم كانوا يكررون العمرة في زمن متقارب. ثم فيها مشقة عليك أنت أيها الإنسان للمواصلات والتعب، وهذه المسألة مختلف فيها. نعم عليكم السلام. ايش ايش ها ما فهمت يا اخي، ارفع صوتك شوي. سمعت ما الاخ ماذا يقول؟ يقول يريد ان يدعو لوالدته، هل يدعو لها في الفرائض او في النوافل؟ الوالده يا اخوان والوالد يدعى له في كل وقت، وليس هذا خاص بالفرائض ولا بالنوافل، ماش محدد، ما في محدد، لكن الأحسن أن يكون في ساعات الإجابة، ساعات الإجابة الستة المعروفة. نعم لا صلاة لا، لأن الصلاة عمل بدني محض، لكن يجوز لك أن تحج عنها إذا كانت متوفية أو عاجزة بدنيا، ويجوز لك أن تتصدق عنها وتدعو لها، وأبواب الخير كثيرة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم لا لا لا لا، هذا خير لك في الآخرة، هذا من عصافير الجنة، هذا لأنه لم يكلف صغير، فهذا من عصافير الجنة، هو يوم القيامة إن شاء الله يشفع لك، فهمت؟ نعم. هل يجوز الأكل في بيت شخص مسيحي؟ إيش؟ مسيحي، الأكل في بيت مسيحي. ما نسمع. الأكل في بيت شخص مسيحي. مصراني. إيش؟ ها. بيت النصراني كما قلنا النصارى لا يتوقعون النجاسات في الغالب. إذا كنت تعلم أن أواني النصراني هذا نظيفة ولا مانع تأكل فيها، لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن الممنوع والمحرم الموالاة، الموالاة هذه محرمة، لكن كونك مثلا تأكل في من طعامه أو في بيته هذا لا بأس، لأن الله حله في القرآن. نعم نعم ها ايه على كل حال، انما الاعمال بالنيات، هذا حسب نيتك. اذا كنت تريد الموالاه بهذا الكلام وان اخوه ها اذا لا تؤخذ على هذا، لان هذا يقصد به دفع الضرر ودفع البلاء، ويعني لا تقصد انت به موالاه ولا تقصد به نصره. نعم لكن هو دبغ أو لم يدبغ؟ على كل حال يا أخي الكريم، إذا كان الغالب أنه دبغ، لأنه إذا لم يدبغ يفسد وتكون له رائحة، فإذا دبغ فهو طاهر لا إشكال، إذا دبغ فهو طاهر إن شاء الله لا إشكال. نعم ها؟ اللحم المستورد، إذا كان المستورد من أهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا يجوز استعماله، إلا إذا علمنا أنه يذبح على غير الطريقة الإسلامية لا يستعمل ولا يوكل، إذا علمنا أنه يذبح على غير الطريقة الإسلامية لا يوكل. خلاص على كل حال إذا كان تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. عليكم السلام ورحمة الله. ايش ها وبعدين حصل استدراك او ثلاثه لقصه كده طرحه يسوي طرحه من فوق هي ما تعرضت عينيها في طرح طرح هل في بعد لو العين ده طرحه عاديه محجبه عاديه زي هنا يعني هل يبقى اسماعيل ده؟ ايش؟ اذا في اسماعيل؟ لا لا ما في على كل حال اذا كان هو القصد القصد ان يعني يعني تكون محجبه عن الاجانب باي طريق إن كان لكن النقاب لو الفه ما في مشكله لا لا النقاب ما في مشكله خاصه اذا كان تضرر به ما في مشكله وفق الله الجميع السلام عليكم الشيخ عليكم السلام معليش لو سمحت نحن في المولد النبوي في عيد المولد يعني نعم في عيد المولد يعني في ليبيا نعملوا فيه وجبة يعني نقولوا لها نحن العصيدة يعني في بعض الناس يقولوا هذه بدعة يا أخ الكريم يعني هذه القضية تحتاج إلى يعني تحتاج إلى كلام وأدلة والآن الوقت ضيق لكن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم أليس كذلك؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يعني. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت في عرفة في حجة الوداع يعني. هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم هل ثبت عن أحد من القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث هل ثبت عنهم أنهم احتفلوا بالمولد النبوي؟ ثبت أو ما ثبت؟ ثبت أو ما ثبت يا أخوان؟ لم يثبت. إذن المولد هذا طرأ في العصور في القرون المتأخرة فإن كان دين فهذا لا خير فيه لأن دينه اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن عليه وإن كان غير دين فلا خير خير فيه عبث فهذا ليس ليس ليس من من دين الإسلام في شيء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحدثات الأمور يعني التي تحدث في الدين ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا الكلام يحتاج إلى كلام طويل ولا يغركم لا يغركم من يقول أنتم متشددون أنتم كذا أنتم وهابية أنتم من هالكلام هذا الكلام على النص والدليل القضية على الدليل لأن الدين الإسلامي توقيفي ما معنى توقيفي العبادة التوقيفية يعني لا يقال فيها إلا بنص علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف ها يصير أولى بالمسح من أعلاه نحن الآن إذا مسحنا على الخف والجورب نمسح على الفوق هكذا أليس كذلك؟ لماذا لا نقول كذا نمسح من أسفل يقول لأن ديننا ديننا توقيفي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه معلوم يا أخوان أي نعم ها الصيام عن الكافر ها ها ايش رأيكم يا أخوان يجوز الصيام عن الكافر يجوز أو لا يجوز لماذا لأن الكافر لا تنفعه عبادة أصلا والصيام عبادة ليس كذلك الله عز وجل يقول ولو أشركوا ها من يكمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش هباء منثورا فالكافر لا تنفعه عبادة نعم ها لا هذه قاعدة ما ليست حديث هذه قاعدة هذه قاعدة الضرورة التبيح المحظور يعني أن المحرم يباح للضرورة ولهذا أبيحت الميتة عند الضرورة وهي محرمة أليس كذلك فالضرورات تبيح المحظورات نعم هذه قاعدة فقهية نعم أي نعم الأخ يقول يعني يقبض يعني زكاة من أحد المحسنين لتوزيعها على المستحقين المحتاجين يقول فيوزع يعني يفرق هذه الزكاة ويبقى منها بقية يقول هل أحتفظ بهذا المبلغ لحاجة الفقراء في المستقبل أو ماذا أفعل أقول نعم إذا ما يعني وزعت على الفقراء يعني قسمت على الفقراء وبقي عندك مبلغ احتفظ به للمستقبل للفقراء الآخرين. ولو استثمرت، نعم لو استثمرت، بس استأذن صاحبه، يعني استأذن صاحب الذي أعطاك المال، استأذنه لأنك تستثمره لمصلحة المستحقين. فإذا استثمرت لمصلحة المستحقين أحسنت إلى المستحقين. نعم. السلام عليكم. السلام. عزيز جايب قرض وتوفى قبل ما يسد القرض، بس بعدها بحوالي أسبوع تسد القرض، هل هو عليه اسم أو هو لا؟ ما عليه، ما دام يعني القرض انتهى خلاص الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد في بعض الروايات قال الآن بردت جلدته حينما سد، يعني حينما وفي القرض، حينما وفي القرض قال الآن بردت جلدته. طب العائد اللي بيجي من يعني واحد حاطط قرض وفي عائد جه، ممكن يخرج لمسجد ولا ما يتخذش خالص؟ عقد ايش؟ يعني حاطط فلوس في البنك، ها ففي فوائد تيجي، ها اي الفائدة دي وديها بقى. لا هذه الفوائد يا اخوان، الفوائد الربوية، اسمعوا اسمعوا يا اخوان، الفوائد الربوية تخرج بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فأنت إذا حصل لك فوائد ربوية أنفقها بنية، أخرجها بنية التخلص لا بنية الصدقة. فهمتم؟ نعم. بالنسبة للصلاة يا شيخ، نعم بعض الصلوات فاتت في زمن بعيد يعني. أحسنتم ما شاء الله. اسمعوا سؤال الأخ ماذا يقول، وهذا يحصل كثير من الناس. يقول الأخ من كان تاركا للصلاة زمنا طويل ثم الله عز وجل من عليه بالهداية ثم اهتدى واستقام، ماذا يكون العمل في الصلوات السابقة الماضية؟ يقول عفى الله عما سلف، والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن يغفر، إن ينتهوا يغفر لهم، ها شو يصير؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول الله عز وجل فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ها فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الإسلام يبدأ معه من تاريخ من وقت التوبة، من التاريخ الذي بدأ فيه الحياة الجديدة. نعم. ها ما أعلم هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند كثير من الفقهاء، فعلى هذا لا يلزمه القضاء، لأن الكافر لا يلزمه القضاء إذا أسلم. مش لازم بتابع الصلاة يعني بعض صلوات يعني بعض الفاظ يعني الله لا هذا ينطبق علينا في الكلام، لا هذا غير، هذا إذا كان مسلم ولم يكن تارك للصلاة وفات عليه بعض الأوقات هذه يقضيها، عددها مش معروف يعني هو على زمن بعيد يعني ساعة ما طلع هو صغير على زمن بعيد مش عارف عددها قد ايه، يعني قبل البلوغ ليس عليه شيء، لا من بعد البلوغ مثلا لحد ما ربنا هداه وابتدى يصلي كل الأوقات تامة. في أوقات سقطت منه ضاعت يعني ما تطلق. على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان يعلم أو يقدر عدد هذه الصلوات، وإلا الله يعفو، الله عز وجل يتجاوز. نعم نعم ها إيه والله ما فهمت يا أخوان ما فهمت، تعال عندي أنا شو ما فهمت، تعال يا محمد تعال ها ما في مهر اي هو بالعكس وبكتبوا اكل يعني اه اي المهر لا عملك صح، عملك انت صح، وهذا هو المعمول به عندنا هنا في الجزيره، عملك العمل الذي عملته انت هذا هو العمل الذي يعمل به عندنا في الجزيره. اي نعم. شخص ان هو مثلا يذبح ذبيحه وجمات هل عليه اسم او الولي يوفي؟ سمعتم الأخ ماذا يقول، يقول شخص نذر أن يذبح ذبيحة لله عز وجل ثم مات ولم يوفي بهذا النذر، أقول قرابته أو إذا كان له مال يوفى النذر من المال، إن كان أخر مال تركه يوفى هذا النذر لأنه دين عليه، فأول ما يخرج النذر إذا كان له مال، وإذا لم يكن له مال فورثته يستحسن ويستحب لهم أن يخرجوا عنه هذا النذر. فهمتم؟ لا ما يسقط، ما يسقط النذر. أي نعم، يعني شيء أمر واجب في ذمته مثل دين الآدمي. نعم يا شيخ. نعم. مبلغ من المال حال عليه الحول وطلع عنه الزكاة، والعامل الذي يليه زاد المال، فيطلع على الزيادة ولا على المبلغ الأصلي؟ لا، يطلع على المبلغ الأصلي مع زيادة. مع زيادة. لأن الزيادة ربح ولا لا؟ نعم. يعني يعني أرباح. نعم. أرباح تجارة. نعم. خلاص يخرج يخرج الزكاة على المبلغ السابق واللاحق. خلاصنا. موقف الإسلام من مصافحة المرأة عايشة. سمعتم أخوكم ماذا يقول؟ يقول موقف الإسلام من مصافحة المرأة. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قالت امرأة يا رسول الله أمدد يدك أبايعك، تريد أن تبايعه على الإسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمئة امرأة إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، بايعتك بالقول يعني بالكلام. فمصافحة المرأة إلا أن تضع على يدها حائل، مصافحة المرأة الأجنبية، الله أكبر الله أكبر، مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز إلا أن تضع على يدها حائل. فهمتم؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ها؟ يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلو صافح الرجل الأجنبي المرأة هذا يعني الشيطان يدخل عليه مداخل. ما عليه زكاة المال النقود ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. إذا ما يعني إذا ما تعرف من باب الورع ومن باب الاحتياط اجعل رمضان يعني ظرف للزكاة، فزكي الموجود، الموجود من المال زكيه، الذي حال عليه الحول بنية إخراج الزكاة، والذي لم يحل عليه الحول بنية التقديم. فهمت؟ نعم. الشيخ بارك الله فيك، هناك طلاب يدرسون في جامعة تدرس العقيدة الأشعرية والصوفية، فهل يجوز للطلاب أن يدرسوا في هذه الجامعة علما بأنه ليس هناك جامعة على المنهج السلف الصالح في البلاد، فهل يجوز دراسة في هذه الجامعة؟ والله يا أخوان اسمعوا، هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الدارس يعرف الخطأ من الصواب المتعلق بالعقيدة الصحيحة فهذا لا بأس أن يدرس، أما إذا كان ما يعرف الخطأ والصواب وإنما يدرس هذا المنهج على ما يكون فيه من الخطأ والصواب أو ما يكون فيه من الأخطاء، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأنبياء خاطبة، جميع الأنبياء كلهم يدعون إلى تصحيح العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت لا تستطيع أن تميز بين الخطأ والصواب بالنسبة للعقيدة فلا تدرس في هذه الجامعة. شو يعني؟ إذا ابحث عن جامعة أخرى حتى لو تهاجر إلى مكان آخر. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. بارك الله فيك. أي نعم. العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله. الله ماذا يقول؟ يقول فإن تنازعتم في شيء ها فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم يا شيخ باقي السؤال، هناك أستاذ على منهج السلف نحسبه كذلك والله حسيبه يدرس في الجامعة هذه وبعض المواد القانون وبها بعض المواد الوضعية، بعض المواد هذه يدرسها وبعضها منتسع على الشرع وبعض هذه المواد يقولون قوانين وضعية، فهو يدرس في هذه الجامعة ويبين للطلاب، هل يجوز له أن يدرس في هذه الجامعة وهو يبين للطلاب الحق من الباطل؟ لا، هذا جائز إذا كان يبين لهم الخطأ من الصواب والحق من الباطل، فهذا من باب الدعوة، لعل يعني وجوده في هذا المكان أحسن. منهم من يقول أن أن أن أن أن أن أن أن أن أهل السنة والجماعة أن من أن أهل السنة والجماعة معنا من أشياء دعاتهم أنهم ابتعاد عن أهل البدع وابتعاد عن هؤلاء مثلا لا هو من أصولهم قضية هو, أصل هو من الابتعاد عن أهل البدع. إذا ابتعدنا عن أهل البدع من الذي يصحح هذه البدع وكيف يعرف الحق من الباطل؟ فالأخ الذي ذكرته الأستاذ إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا مجال دعوة، طريق الدعوة يبين الخطأ من الصواب ولا تأخذوا في الله لومة لائم. ف فهمتم؟ نعم الشيخ. لا الاختلاف إذا كان المقصود اختلاف الفقهاء في الفروع يعني في الأحكام الفرعية، اختلاف المذاهب يعني قد يكون له وجه، لأن اختلاف المذاهب يعني مرجع ذلك إلى الاجتهاد ومعرفة النصوص، فإذا كان القصد هذا هو يعني معرفة الاجتهاد والاستنباط فهذا لا بأس، اختلافه رحمة. لكن إذا كان المقصود تتبع الرخص أني أخذ الأسهل بالأسهل فهذا لا يجوز، هذا ليس برحمة، هذا عذاب، لأن تتبع الرخص لا يجوز، الذي يتتبع الرخص والعياذ بالله طاغوت. فمثلا عند الشافعية مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وعند غيرهم لا ينقض. أذهب يعني أكون أنا على مذهب الشافعي، لكني أنتقل عن مذهب الشافعي في هذه المسألة إلى القول الآخر. نعم إذا كان يرجح بالدليل فهذا الدليل هو المطلوب، الدليل هو المطلوب، لكن إذا كان لا يرجح بالدليل وإنما قصده يتتبع الرخص والأسهل فيأخذ الأسهل فالأسهل فهذا لا يجوز، لا يكون رحمة هنا. نعم أهلا وسهلا. الراجل المقاول وعنده معدات باقي في رمضان بيبقى معايا حوالي 1.5 مليون قبل رمضان، بشتري بهم حتة مقدم، ايه بقى عاود اطلع الزكاة بتاعهم؟ انا بطلعها بقدر المكنة اللي عندي ده، لكن المكنة هذه منتجة؟ منتجة. نعم تقدرها عروض تجارة، هذه عروض تجارة تقدرها حسب خبرتك وتزكي القيمة، تخرج ربع العشر. فهمتم يا إخوان؟ وبهذه المناسبة يا إخوان، بعض الناس يحاول التهرب من دفع الزكاة ويجعل لها تأويلات ويجعل لها مخارج حتى يسقط الزكاة، هذه مصيبة، هذا يكون على المالك صاحب المال الغرم ولغيره الغنم. لماذا؟ لأنه سيموت عن هذا المال وينتقل المال إلى غيره من الناس الورثة، فيكون عليه العذاب ولغيره الفائدة والاستفادة. إيه نعم، وفق الله الجميع، نلحق الصلاة يا إخوان، حياكم الله، أهلا وسهلا.